صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في فصل المشترك. في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلك. بعد أن انتهى من الترادف انتقل إلى باب آخر من الأبواب اللغوية التي يحتاج إليها في تفسير النصوص الشرعية، وهو ما يسمى بالمشترك. والمقصود بالمشترك هو اللفظ الواحد الذي تعددت معانيه، لفظ واحد تعددت معانيه، مثل العين يطلق على الباصرة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على الذهب، ويطلق على الجاسوس، وهكذا على معان كثيرة. ومثل القرى أيضا يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر. هذا اللفظ يقال له عند العلماء مشترك، لأن لفظه مشترك بين هذه المعاني، فيطلق اللفظ الواحد على سائر هذه المعاني.